الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح النظم الحبيري في علوم القرآن وأصول التفسير، وقد انتهينا من أنواع الوحي في الدرس الماضي، وننتقل اليوم إن شاء الله جل وعلا إلى موضوع جديد عنون له المصنف بقوله تعريف القرآن وأسماؤه. تعريف القرآن وأسماؤه. إذن هذا المبحث الذي نتحدث عنه يتناول نقطتين: النقطة الأولى تعريف القرآن، والنقطة الثانية أسماء القرآن، وتبعا لذلك يقال وأوصاف القرآن. إذن عندنا نقطتان أو ثلاث: تعريف القرآن، أسماء القرآن، وأوصاف القرآن. قال الشيخ حفظه الله: وعرف القرآن جل الناس ما فيه مغفل أو ناس، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة. عندكم هكذا: وينشئ التعبد التلاوة، وينشئ التعبد، لا، وينشئ التعبد، لعلها والتلاوة، يعني هذا الذي حفظته لكن أراجعها إن شاء الله. أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. قال الشيخ: وعرف القرآن جل الناس ما فيه مغفل أو ناسي. وعرف القرآن، هذا مفعول مقدر، جل الناس يعني من الذي عرف؟ جل الناس قاموا بتعريف القرآن. ما فيه مغفل أو ناسي، ليس فيه مغفل، لديه غفلة وليس لديه نسيان، أعوذ من الشيطان. ولا شك أن مقصود الشيخ بالناس هنا أهل العلم وأهل التخصص، أهل التفسير وعلوم القرآن، وهم الذين يقال لهم الناس على الوجه الأتم. ولذا قيل، إذا قيل من الناس، فهم العلماء أهل العلم، هم الجديرون بذلك. هذا معنى كلام الشيخ: وعرف القرآن جل الناس، أي جل العلماء، أي جل العلماء. ما فيه مغفل أو ناسي، أي أنهم علماء معتبرون محققون، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد والتلاوة. هذا كل تعريف القرآن. يبقى هذه الأبيات الأربع في تعريف القرآن. وأنت إذا لاحظت وجدت أن الشيخ إنما عرف القرآن التعريف الاصطلاحي دون أن يعرفه التعريف اللغوي، دون أن يعرفه التعريف اللغوي، مع أن المعهود أن أهل العلم إذا قاموا بتعريف أمر عرفوه لغة واصطلاحا، ولعل الشيخ اكتفى بذلك لأن هذا هو المقصود، أي الذي يهم طالب العلم في دراسة علوم القرآن هو التعريف الاصطلاحي، وأيضا لأن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي في الغالب تكون بينهما اتصال واتساق كما معنا أيضا هنا. فالقرآن في اللغة، قد قلنا من قبل بتعريف لو تذكرون، فقلنا إن القرآن بعض العلماء يرى أنه جامد، اسم جامد، ومنهم يرى أنه مشتق، والذين قالوا إنه اسم جامد قالوا علم على كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشروط التي ذكرها الشيخ هنا، وهذا كالشافعي رحمه الله تعالى، وقراءة ابن كثير إذ قرأ قرآن بالتسهيل. ومنهم من يرى أنه مشتق واختلفوا، فمنهم من يرى أن أصل المادة القاف والراء والنون، ومنهم من يرى أن أصل المادة القاف والراء والهمزة، ومن قال إن أصل المادة القاف والراء والنون قرن، قال إما أنها منا قرن بمعنى جمع، أو من باب القرائن قرينة التي جمعها قرائن، قالوا جمع لأن القرآن حروفه يضم بعضها إلى بعض وكلماته بعضها إلى بعض، أو القرائن لأنه يصدق بعضها بعض، لأنه يصدق بعضها بعضا، أو أنه مأخوذ من مادة القاف والراء والهمزة قرأ التي تأتي بمعنى تلا التلاوة أو بمعنى جمع. وزيادة على ما قلنا أيضا نقول هذا قول عدد من أهل العلم وقول قطرب واختار الشيخ الإسلام أن مادة القاف والراء والهمزة تأتي بمعنى الظهور أو الإظهار والبيان، وذلك أن الله قال إن علينا جمعه وقرآنه، ففرق بين الجمع وبين القرآن، فقال ليس هو مجرد الجمع لكن هو فيه الإظهار والبيان، فقرأ معناها أظهر وبين، وهذا فيه إثبات أن الله تكلم بالقرآن الكريم، وهذا معنى صحيح. ومنه قولهم قرأت الناقة أي ولدت، أي ولدت الناقة، وأيضا قولهم ما قرأت الناقة سلا قط يعني لم تلد أو لم تحمل قط. هذا كله في التعريف اللغوي، قلنا المعاني قريبة تجمع بين الضم وبين التلاوة والقراءة والإظهار، وكلها معاني موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. أما تعريف القرآن في الاصطلاح قال وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي بأنه كلام الرب المعجز، كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. قوله كلام الرب المعجز، إذن هو كلام الرب المعجز، نريد أن نعرف القرآن من تعريف الشيء كلام الرب المعجز، لكن نريد أن نختصر شيئا بقى في التعريف لنأخذه في ثلاث أبيات أو في ثلاثة أبيات، كلام الرب المعجز أو كلام الله المعجز، الأمر قريب. طب ووحيه تساوي كلام، لأن الكلام من الوحي، خلاص ووحيه داخل في قوله كلام، أو كلام داخل في قوله وحي، ووحيه المنزل يبقى في قيد المنزل المنجز، يبقى ممكن نقول هو كلام الله المعجز المنزل، كلام الله المعجز المنزل المنجز يعني تم، وهذا بالفعل على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين. يبقى ممكن نزيد في التعريف نقول هكذا، القرآن كلام الله أو كلام الرب المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المكتوب في المصاحف، المتواتر في النقل، تواتر النقل بلا غشاوة، وينشئ التعبد والتلاوة المتعبد بتلاوته. يبقى من خلال أبيات الشيخ نستطيع أن نذكر تعريفا، القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته. خلاص، هذا تعريف القرآن من خلال ما ساق الشيخ، كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، كأن خمس قيود. طيب، هذا التعريف فيه إسهاب يقصد به الشيخ الإيضاح، وإلا فقد يعرف القرآن بما هو أيسر من هذا التعريف أو بما هو أقل من هذه الكلمات. ومن المعروف أن التعريف كلما كانت أخصر كانت أولى، كانت أولى ليسر حفظها، لكن بشرط أن تكون جامعة بارعة. لذلك بعضهم يقول تعريفا مختصرا، القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سوره، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سوره. بعد ذلك ممكن نزيد قيود أو لا نزيد، لكن بهذا يعرف هو القرآن، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سوره. خلاص، طيب، بأنه كلام الرب خرج به كلام غيره، فمن المعروف أن التعريف يكون جامعا مانعا. هناك شيء اسمه محترزات التعريف، يعني إذا عرفنا شيء كل قيد يخرج شيء، كل شيء يخرج أشياء، جنس، فصل، وهكذا. طيب، كلام الرب أخرج كلام غيره، أخرج كلام غيره، وننبه على أمر أن كثيرا ممن يتناول علوم القرآن إذا شرح ربما قال كلام الرب والمراد به الكلام النفسي وهو عبارة عن كلام الله أو حكاية لأن مذهبه أشعري فينبه على ذلك. فنحن حينما نقول كلام الرب أي تكلم به حقيقة أي تكلم به حقيقة ليس ما يزعمون من الكلام النفسي بل وكلام تكلم الله جل وعلا به حقيقة سبحانه وتعالى. نعم كلام الرب إذا أخرج كلام غيره فكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي لا يدخل في ذلك لأنه خرج كلام الرب خرج كلام الرسول خرج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي على قول إن قلنا إن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرب الرب سيأتينا إيضاح ذلك أكثر في قراءة التفسير إن شاء الله جل وعلا. وعلى كل فالرب يطلق على معاني منها السيد ومنها المصلح منها المربي والمدبر لشؤون عباده. كلام الرب المعجز جاءت المعجز مرفوعة لأنها نعت لكلام لا للرب فكأن المراد الكلام المعجز بس هو يبين كلام مين كلام الرب يبقى المعجز نعت الايه لكلام إذن جاءت مرفوعة كلام الرب المعجز. إذن القيد الثاني من القرآن معجز فعلى ذلك ما كان غير معجزا فليس داخلا في القرآن كالحديث القدسي. فالحديث القدسي لا يقصد به الإعجاز ولم يتحدى الله عز وجل به الخلق فهذا خارج فهذا خارج من ذلك. طيب كلام الرب المعجز هذا فيه أن القرآن معجز ومنه باب يسمى باب إعجاز القرآن باب إعجاز القرآن وسيأتينا التفصيل فيه إن شاء الله إذ معنا في هذه الرسالة أو في هذا المتن باب إعجاز القرآن فسيأتينا الكلام فيه إن شاء الله جل وعلا. وهل إعجاز القرآن موقوف على الإعجاز اللغوي البياني فالشيخ هنا أو كما سيأتي رجح أن إعجاز القرآن أشمل من ذلك فهناك إعجاز بياني وإعجاز تشريعي وإعجاز علمي سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله جل وعلا. وأصل مادة العجز فإن الإعجاز جاي من العجز مادته العين والجيم والزاي ويتأتي بمعنى الضعف وتأتي بمعنى مؤخرة الشيء أو مؤخر الشيء فأصل المادة يطلق على معنيين على الضعف وعلى مؤخر الشيء كما ذكر ابن فارس رحمه الله. وقد يكون بينهما تلازم في كثير من الأحيان إذ الضعف يؤدي إلى تأخر الإنسان أو تأخر الشيء. نعم والإعجاز منه المعجزة منه المعجزة والقرآن معجز لأن العرب عجزوا أو الناس جميعا عجزوا عن الإتيان بمثله إذ قد تحداه الله جل وعلا بالإتيان بمثل القرآن في قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أول الأمر أن يأتوا بمثل القرآن في قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ثم عجزوا فتحداهم بسورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وتحداهم جميعا فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولذلك فالسور الثلاث المتقدمة في قول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في الطور وآية يونس وهود ثلاثتها مكية وأما آية البقرة فهي مدنية بالاتفاق وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم قرر الحقيقة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأيضا هذا فيه بعض الفوائد والنكات لكن سيأتينا إن شاء الله إنه جاء التعبير فأتوا بسورة من مثله وهناك فرق بين التعبير بقوله فأتوا بسورة مثله ومن مثله وهذا له وجه سيأتينا إن شاء الله. على كل فهذا تحدي من الله لهم مع قدرتهم وبلاغتهم وفصاحتهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. وليس المعنى أنهم صرفوا عن ذلك صرفا، بل قد كانت لديهم الملكة اللغوية لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة مثله، لأنه كلام الرب معجز. ومن رحمة الله أن كان القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة أو الباقية بإبقاء الله عز وجل لها، وذلك أنها معجزة عقلية لا حسية، إذ شأن المعجزات الحسية الزوال بزوال مشاهدتها، وأما المعجزات العقلية تبقى معجزة مشاهدة خلاص، أنت شفت رأيت، طب إذا ذهبت هل أنت رأيت القمر وانشق؟ ما رأيت. هل أنت رأيت؟ لكن القرآن اقرأه، الجيل الذي يأتي بعدك يقرأه، الجيل الذي سبقك يقرأه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. وحيه، تحدثنا عن الوحي في الدروس الماضية، فالقرآن وحيه، وذكرنا أن المشهور في طريقة نزول القرآن مجيء جبريل إلى النبي صلوات الله وتسليماته عليه. ووحيه المنزل، قوله المنزل قيد، أخرج كلام الله جل وعلا في السماء، كلامه لملائكته مثلا في السماء، هذا لم ينزل، إذن هذا ليس من القرآن. إذن قول كلام الله، لأن كلام الله يدخل فيه كلامه لملائكته ويدخل فيه كلامه لأنبيائه ورسله، فلما قيل كلام الله المنزل خرج به كلامه في السماء، خرج به كلامه الذي لم ينزل خلاص. وكلامه ووحيه المنزل المنجز، يعني تم وتحقق وقيل. ولذلك نقول إنه قيل قولا حقيقيا، قيل قولا حقيقيا، سماه الله عز وجل كلاما فهو كلام. نعم. ووحيه المنزل المنجز على النبي، يعني ليس مؤخرا وإنما نجز، ولذلك انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم القرآن وانتهى القرآن، انتهى القرآن. وأما كلام الله فإنه لا ينتهي، أو فكلام الله جل وعلا فالأمر فيه، كما قال الله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. قال: على النبي أحمد الأميني، هذا قيد أخرج إيه؟ أخرج ما تكلم الله عز وجل أو ما كلم الله به نبيا من أنبياء أو رسلا من رسله، فأخرج بذلك جميع كلام الله جل وعلا لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووحيه المنزل المنجز على النبي، تقدم الكلام في النبي ومعناه أحمد، والأصل فيها على النبي أحمد، يعني على إذا قلنا نوع من الصرف نقول على النبي أحمد الأميني، الأميني وهو صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وقد كان يلقب بينهم بالصادق الأمين. على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، في المصحف المكتوب والمبين، كأنه يقيد بقيد آخر وهو المكتوب في المصاحف. يبقى كلام الرب، كلام الرب المعجز المنزل على النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، على النبي أحمد فتكون بالفتح، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف. وذلك بعضهم في تعريف القرآن يقول: المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس، المكتوب في المصاحف. قال: في المصحف المكتوب والمبين، المظهر الموضح لمن تلاه ولمن قرأه ولمن نظر فيه، وهذا في قيده المكتوب في المصاحف. بعض العلماء يقول لا نحتاج إلى هذا القيد، لا نحتاج إلى هذا القيد، لأن القرآن يطلق عليه قرآن حتى وإن كان المقصود به بعضا، حتى وإن لم يكن مكتوبا، فأنت الآن إذا تلوت آيات تقول لك أنت قرأت قرآن أو قلت القرآن مع أنه غير مكتوب، مع أنه غير مكتوب. كذلك على عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مكتوبا في مصحف واحد، لم يكن مكتوبا في مصحف واحد مجموع. نعم هو بعد ذلك كتب باعتبار ما آل إليه الأمر، وهذا الذي يقصده الشيخ، أنك حتى إذا تكلمت به فهو في الأصل مكتوب، فهو المكتوب في المصاحف. لكن أنا أقول أمر قريب، لأنه قد يقول قائل كيف نقول المفتتح من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وهذا لم يكن مجموعا، هذا لم يكن مجموعا، فنقول هذا باعتبار ما آل إليه الأمر، يعني باعتبار ما آل إليه الأمر، وإلا فلم يكن مجموعا هذا التجمع أو هذا الجمع المعهود المعروف. قال في المصحف المكتوب والمبين تواتر النقل بلا غشاوة، تواتر النقل اللي هو القيد الذي يذكره بعض العلماء المتواتر أو المنقول إلينا بالتواتر، أي أن القرآن طريق وصوله إلينا التواتر، يعني ما جاء من طريق أو طريقين أو ثلاثة لكن طريق متواتر. وهو المتواتر يعني ما أحالت العادة اشتباع أولئك على الكذب، العادة تحيل تواطؤ أولئك على الكذب، يستحيل أن يجتمع هؤلاء على العدد، ولذلك بعض العلماء يقيد التواتر بعدد، والصواب عدم التقييد بعدد، إذ الأمر يختلف باختلاف الأحوال. فمثلا هذا يأتي شامي ومدني مكي مصري كذا كوفي مصري، ينقل بالأسانيد عن مشايخهم وشيوخهم عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن منقول إلينا بالتواتر مقابل التواتر الآحاد، ومنه الغريب والمشهور والعزيز. بعض العلماء يقول الأولى أن يقال الشهرة، فالقرآن نقل إلينا بالشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان عن ذلك، ونحن نتحدث عن نزول القرآن على 7 أحرف وارتباط هذا بالقراءات 7 أو 10 وما شروط القراءة ومسألة القراءة المتواترة، هل هذه المسألة مجمع عليها أو أن الكلام فيه يعني شيء لأهل العلم، يأتي الحديث فيها إن شاء الله. لكن عموما درج كلام كثير من أهل العلم على أنه يعرف أو على أن القرآن يعرف أنه منقول إلينا بالتواتر. بعضهم يقول لسنا في حاجة إلى ذلك، وخلاص المتحبب بأقصر صوره، المتعبد بتلاوته، أو المنزل على محمد، كل هذا وضح هذه المسألة المنقول إلينا بالتواتر النقل بلا غشاوة. على كل فالقرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، نقطع أنه جميعه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتقد في حرف من القرآن أنه ليس من القرآن مع الإجماع عليه وبلوغه الحجة فإنه كافر بالله تبارك وتعالى. نعم هناك قراءات فيها زيادة لبعض الحروف، قالوا وقالوا، لكن هذا من القرآن، هذا من القرآن. لكن واحد يزيد حرفا من عنده أو ينقص من عنده فهذا لا يجوز أبدا كما هو معلوم. تواتر النقل بلا غشاوة، تواتر النقل بلا غشاوة، وينشئ التعبد والتلاوة، وينشئ التعبد والتلاوة، هذا قيد آخر ممكن نزيده، وهو المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، يعني أننا نتعبد بتلاوة القرآن. فقد يقول قائل أولسنا إذا قرأنا الحديث النبوي أجرنا، أولسنا إذا قرأنا الحديث القدسي أجرنا؟ الجواب بلى، لكنك تؤجر لتعلمك هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقراءتك سنته. لكن المراد بالتعبد أو التعبد الخاص، تعبد الخاص هو إن القراءة مرتب عليها أجر خاص، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا هو التعبد المراد. التعبد في الصلاة إنك أنت تقوم تصلي تقرأ القرآن، لا يصح أن تقوم وتقرأ حديثا نبويا أو قدسيا، وإنما الذي يتأتى ويلزمه أن تقرأ القرآن، إذن هو المتعبد بتلاوة في الصلاة وفي الأجر الخاص وثبوت الأجر الخاص، هذا هو المراد بقول المتعبد بتلاوته. وكذلك وينشئ التعبد يعني بالتلاوة التي يقرأها الإنسان. فعلى ذلك تعريف القرآن كما ذكر الشيخ كلام الرب المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته. وأنا قلت ممكن نختصر نقول كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحبى بأقصر صوره. إذا قلنا كلام الله خلاص واضح عرفنا أخرج المنزل على محمد أخرج كلام الله الذي أنزله على غيره. المتحدى بأقصر صوره المتحدى بدل لفظة المعجز, وهذه قد تكون أنظر لأن لفظة المعجز قد يظن ظان أن الله منعه وصرفه عن الإتيان بالقرآن مع قدرتهم على الإتيان, لكن يقول المتحدى لأن هذا ظاهر ما جاء في القرآن فأتوا بعشر سور فأتوا بصورة بل يأتوا بحديث مثله المتحدى بأقصر صورته أو بأقصر صورة منه. على ذلك فهذه تعريف للقرآن الكريم, والحمد لله فهو معروف الآن مشهور لدينا مكتوب في المصاحف, فيمكنك أن تشير إليه إشارة فتقول هذا هو القرآن هذا هو القرآن. وهل يطلق القرآن على كل القرآن فقط أو على القرآن وعلى بعض القرآن أيضا؟ فالجواب نعم يطلق على بعض القرآن. وقال بعضهم إذا عرف وقيل القرآن فغالبا إنما يطلق على القرآن جميعه, وإذا أطلق على بعض القرآن فإنما يكون بقرينة. فأنت إذا قلت أنا قرأت القرآن يبقى الأصل قرأت جميع القرآن, إلا إذا دلت القرينة على أنك إنما قرأت بعض القرآن خلاص. أما كلمة قرآن منكرة تطلق على على بعض القرآن وعلى جميع القرآن بلا إشكال. لأنه المتحبى بأقصر سوره سيخرج الجميع, يعني لما نقول المتحبى بأقصر سوره أخرج الحديث النبوي وأخرج الحديث القدسي وأخرج كل كلام غيره فيكتفي بذلك. لا يدخل المتحبى بأقصر سوره كل هذا لا يدخل, يعني أحمد يقول مثلا القراءات الشاذة أو الأحادية أو مثلا تفسيرات الصحابة هل هذا يدخل في قولنا المتحبى بأقصر صوره؟ لا يدخل, فهو خارج بها أصلا. المتحبى بأقصر صوره أخرجتها لأن هذا ليس داخلا في القرآن ولا يحصل من القرآن. هل يحصل من القرآن؟ من صور القرآن لا يحصل. لا تثبت قرآنيتها أصلا, يعني لما تقول أحادية هي تسمى قراءة ليست قرآنا. فرق بين التعبير بالقراءة والقرآن, يعني حينما نقول قراءة شاذة لا نثبت قرآنيتها لا نثبت قرآنيتها. لذلك اختلفوا هل تقوم مقام الحديث النبوي أو لا تقوم, خلاف. يعني في اللي يرى أن الحديث الشاذ أو القراءة الشاذة بمثابة الحديث النبوي, لأن كل ما هنالك أن الصحابي تفرد به وسمعها من الرسول يبقى في حكم الحديث المرفوع, وفي اللي يقول لا ده هي دون ذلك. شوف الخلاف فيها هل تصل أو لا تصل, لكن لا تثبت بها القرآنية, ولذلك لا تدخل تحت قولنا المتحدى بأقصر سوره. لكن أنا أقول إن أصل كلمة المتواتر عليها إشكال أصلا, لكن أنا ما أحب الإفاضة فيه الآن أصلا. كلمة التواتر ما نحتاج, أنا أقول بل نحتاج لإلا سواء القراءة شاذة أو أحادي أو غيرها فهذه لا تثبت بها القرآنية أصلا لا تثبت بها القرآنية. ولذلك ما تقول إن هذا قرآن يقول هذه قراءة ما تثبت بها القرآنية. إذا أثبتناها قرآنية لأثبتناها على ما يقولون متواترة. كلام كذا واضح؟ فلا يحتاج. نعم من زاد المنقول إلينا بالتواتر قصر بذلك مثلا زيادة البيان زي ما الشيخ قصر, يعني الشيخ لما يقول مثلا المكتوب في المصاحف ماذا قد يقول قائل خلاص فهم, وقد يقول قائل نزيده حتى يكون واضحا. هذه بعض الشروط التي تكون من باب الإيضاح لكن ليست لازمة في التعريف, والله تعالى أعلم. يبقى هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة تعريف القرآن تعريف القالوة والصلاح. المسألة الثانية قال أسماؤه أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان, وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة والسرد لا يعنينا, والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 70 أو يزيد 90 أو يزيد. أسماؤه مسألة أسماء القرآن. القرآن له أسماء والأصل أن أسماء القرآن توقيفية، فليس لك أن تسمي القرآن بما شئت، أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فعلى ذلك تقف على ما وقف عليه النص. فإذا قررنا أن أسماء الله توقيفية، إذن سننظر بما سمى الله القرآن وبما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. ونقول أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. أسماؤه أشهرها القرآن، هذا أولا فيه دلالة على أن القرآن له أسماء متعددة. يبقى هل للقرآن اسم واحد؟ الجواب لا، له أكثر من اسم، إنه قال أسماؤه أشهرها، إذن كأن في أكثر من اسم. طيب أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان، هذه ثلاثة أسماء للقرآن. إذن أشهر أسماء القرآن القرآن والكتاب والفرقان، أشهر أسماء القرآن القرآن والكتاب والفرقان. وقيل، قوله وقيل هذا بصيغة التمرير، مد لمن المسمى فاعله، والأصل لا تستخدم في قول غير مرجح إذا ذكر القول المرجح، وإذا قاله ابتداء فكأنه قول قيل، لكن المصنف لم يعتمد أو لم يركن إليه، إنما ساقه مساق القول، قد يكون صحيحا وقد لا يكون. وقيل بل تزيد عن 50 بـ5 والسرد لا يعنينا، وقيل إنها مش 50 لـ55. إذن الآن القرآن له اسم واحد؟ الجواب لا، له أكثر من اسم. ما أشهر تلك الأسماء؟ ثلاثة، القرآن الكتاب الفرقان. كم عدد أسماء القرآن؟ قيل 55، وقال الشيخ والسرد لا يعنينا، يعني ما يعنينا أننا أسرد هذه الأسماء. ليه؟ لأن هذا النظم قائم على الاختصار، فالشيخ مش هيقعد يقول 55 اكتب معايا، يذكرها لك في 20 بيت كمان، يعني 20 بيت أيضا زيادة، فتكون زيادة على الطالب. ومن المعلوم أن الناظم يراعي في نظمه الاختصار بقدر الإمكان، حتى يتسنى للطلاب حفظ متنه وعدم الزهد فيه، وعدم الزهد فيه. والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد، والبعض زاد فيها ما يريد، يعني بعض زاد على ذلك، قد يظن بقوله زاد فيها ما يريد يعني نكتها فلم يقف على النص بل زاد من عنده، أو قد زاد فيها ما يريد يعني كلما رأى نصا فيه ذكر للقرآن جعله اسما من أسماء القرآن مثلا، فتبلغ 90 أو يزيد. في الحقيقة بالفعل أشهر أسماء القرآن القرآن، وهو علم على كتاب الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم متحدى به كما مضى القرآن، وقد تقدم بيان. والظاهر والله أعلم كما قال عدد أهل العلم أن أشهر الأسماء بعد القرآن الكتاب، وذلك لتكرر ذكره في القرآن بمعنى القرآن أكثر من ذكر الفرقان. يبقى القرآن يريه الكتاب في الشهرة، ويكاد يكون الاتفاق عليهما، ويكاد يكون الاتفاق عليهما على أن القرآن والكتاب اسمان لكتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بتطبيق. نعم الكتاب قد يأتي في القرآن بمعاني أخرى، فقد يأتي الكتاب ويراد به التوراة، وقد يأتي الكتاب ويراد به عموم الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قالوا أي الكتب؟ وأيضا ولقد آتينا موسى الكتاب، فقالوا أي التوراة؟ فإذا ممكن يأتي الكتاب بعدة معاني، لكن إذا جاء الكتاب في السياق يتحدث عن القرآن فالمراد به القرآن، وهو معرف بأل، فهو اسم من أسماء القرآن الكتاب. وقال بعض العلماء أصل مادة الكتابة الكتب، وهي الجمع، ومنه الكتيبة، سميت كتيبة لجمعها في مجموعة من المجموعات، فقالوا الكتابة لضم الحروف بعضها إلى بعض، والقرآن من القراءة على قول لجمع الألفاظ بعضها إلى بعض. فالقرآن في جمع والكتاب في جمع، القرآن في جمع الألفاظ والكتاب في جمع الإيه؟ جمع الحروف. فقالوا سمي القرآن قرآنا فروعي في ذلك ك كونه مقروءا وسمي كتابا ورعي في ذلك كونه مكتوبا. رعي في تسميته قرآنا كونه مقروءا ورعي رعي في تسميته قرآنا كونه مقروءا ورعي في تسميته كتابا كونه مكتوبا. ولذلك يقولون كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. وهذا فيه والله أعلم أن القرآن علينا أن نحفظه أو على الأمة أن تحفظه بالوجهين، وجه القراءة ووجه الكتابة. ولذا قال بعض العلماء في تفسير قول ذلك الكتاب لا ريب فيه وأيضا والكتاب المبين أن هذا فيه إشارة إلى أن القرآن سيحفظ كتابة، وأن هذا أشار إليه القرآن أن القرآن سيحفظ كتابة. إذن القرآن والكتاب بمعنى الضم والجمع فيه أن القرآن محفوظ صدرا في الصدور وفي السطور، يبقى فيه أن القرآن يحفظ في الصدور وفي السطور. نعم. القول الثالث أو الاسم الثالث، الاسم الثالث الفرقان، الفرقان. وهذا أيضا مشهور أن القرآن يسمى بالفرقان، والفرقان أيضا يطلق على غير القرآن، يطلق على غير الفرقان، فالفرقان يطلق على غير القرآن، قد يطلق على عموم الفرق بين الحق والباطل كدلالة اللفظ نساء الفرقان لفرقه بين الحق والباطل، وقد يطلق على غير ذلك. ولكن بعض العلماء يقول الفرقان وصف للقرآن وليس اسما، لكن لأنه جاء معرفا بأل أو محلا بأل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قالوا إنه اسم. وهذا قول الكثيرين من أهل العلم أن القرآن له أسماء ثلاثة: القرآن، الكتاب، الفرقان. بعض العلماء يزيد اسمين، يزيد الذكر ويزيد التنزيل، فيقول من أسماء القرآن الذكر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وبعضهم يزيد أيضا التنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه تنزيل من الرحمن الرحيم الآيات، قالوا هذا فيه أن القرآن يسمى تنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين. ولكن هناك اختلاف طويل بين أهل العلم في أن القرآن هل يسمى بالتنزيل أو بالذكر. على كل فالأمر كما قال الشيخ، أشهر أسماء القرآن القرآن والكتاب والفرقان، وأشهر الثلاثة القرآن وبعد ذلك الكتاب ثم الفرقان. وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، وإن ذكره الزركشي رحمه الله تعالى ونقله عن أبي المعالي إنه قال القرآن له 55 اسما وسردها، والزركشي علق عليها رحمه الله تعالى وسردها، فسمى القرآن بالهدى والرحمة والتبيان والموعظة والشفاء والمجيد والكريم والعظيم والحكيم، كل هذه جعلهم أسماء القرآن. والناظر يجد أن أغلب هذا إنما هو من قبيل الأوصاف لا من قبيل الأسماء، فالظاهر أن الذين عددوا الأسماء وأكثروا منها أو كثروها لم يفرقوا بين الاسم والوصف، فخلطوا بينهما فجعلوا الأوصاف أسماء. بعضهم فرق ويقول لا، علامة الإسمية أنه يكون محل بأل، وهذا ليست مضطرات، لأنه يكون هو المقصود، هذا هو الفرق، يكون هو المقصود. يعني مثلا والقرآن الحكيم، الحكيم هنا وصف، نعم هو محل بأل بس هو وصف، واضح الكلام. والقرآن المجيد، المجيد أيضا محل بأل لكنه هنا وصف، يبقى مش الموضوع أنه محل بأل فقط، لكن هل ورد مورد أنه مسند إليه أو ليس مسندا إليه، ورد مورد الوصف. فالظاهر أن أغلب ما قالوه من قبيل الأوصاف لا من قبيل الأسماء، كما قلت أن الزركشي ذكر هذه كلها، ذكر 55 اسما التي ذكرها من قبل أبي المعالي، ذكرها من قبل أبو المعالي. قال والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيده، وهذه لأن هناك رسالة للحرالي ذكر فيها 90 اسما، قال القرآن 90 اسما وسردها في أسماء القرآن. وكذلك الفيروز أبادي ذكر أن القرآن أكثر من 100 اسم، ومع ذلك لم يسرد 100، وإنما قارب ذلك ما يقارب 89 أو نحو ذلك، لكن لم يصل إلى هذا العدد الذي ذكره لكن الذي ينظر فيها كما قلت يجد أن الغالب عليها أنها من قبيل الأوصاف لا من قبيل الأسماء. فأشهر الأسماء القرآن ثم الكتاب ثم الفرقان، والاختلاف قوي أو هناك خلاف في التنزيل والذكر، وغالب ما بقي إنما هو من قبيل الأوصاف لا من قبيل الأسماء. ونقف عند هذا الحد والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.